لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جاء الصيف وعاد إلينا، عاد الصيف وجاء موسم الهجرة، جاء موسم الهجرة حيث يترك الناس ديارهم وبيوتهم وأهليهم وبلاد المسلمين ليذهبوا ليفسحوا عن أنفسهم ويفرجوا عن أنفسهم، حيث الكفر والفسوق والعصيان والخروج عن أوامر الله عز وجل بل عن الفطر الإنسانية، إلى حيث انتكاس الفطر يذهب المسلمون، إلى حيث الضلال والفساد والانحطاط والتردي يهاجر المسلمون ليفرجوا عن أنفسهم، زعموا ذلك، ولييسروا على أنفسهم ما قد عاشوه في بلادهم. ومن باب النصح للمسلمين ولعباد الله الذي هو حقكم علينا، من باب النصح لكم معاشر المسلمين وهو حقكم علينا، فالدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فحقكم علينا أن ننصح، ولن نزال ننصح إن شاء الله، ننصح إن شاء الله ما دامت فينا ألسنة تتكلم، سمع ذلك من سمع وأذعن لذلك من أذعن وعصى من عصى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. من باب الغيرة على المسلمين وعلى أعراض المسلمين وعلى شباب المسلمين، ولا أحد أغير من الله عز وجل، لأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا أحد أغير من الله عز وجل على خلقه وعلى عباده، لأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يهاجر الناس في ذلك الموسم، موسم الصيف، بعضهم يزعم أنهم يريد الجو الحسن والطقس المناسب، وبعضهم يزعم أنه يريد السياحة في الأرض، وبعضهم يزعم أنه يذهب لأعمال تجارية أو فحوصات طبية أو نحو ذلك، والله عز وجل أعلم بالسرائر. لكننا يا عباد الله نخبركم بحكم

لكن ما عندهم من الشر والفساد والتردي أضعاف أضعاف ما عندهم من الخير وحسن الخلق. نخدع نحن بمقابلة حسنة في المطار أو في فندق أو نحو ذلك، نخدع بحسن معاملة، نخدع بذلك، وهم من وراء ذلك يدبرون لنا شرا مستطيرا، وهم من وراء ذلك يودون لو نكفر كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وهم من وراء ذلك نحبهم ولا يحبوننا كما قال الله عز وجل، ونودهم ولا يودوننا ويحسدوننا على ما عندنا. هم عندهم من الشر والفساد والتردي والانحطاط ما قد ضج منه عقلاؤهم، ضج منه عقلاؤهم ما هم فيه من الفساد الاجتماعي والانهيار الاجتماعي والأخلاقي وتحطم الأسر والمجتمعات، ما يضج منه هؤلاء الكفار المشركون على ما هم فيه من كفر وفساد عقيدة. يقولون أحد الأمريكان فلاسفة التربية الأمريكان يصنف كتابا أمة في خطر على ما وصلت إليه، لكن نحن لا نرى هذا، لا نرى ذلك، إنما نرى منهم ما قد يظهر من بعض الأشياء الطيبة والفاضلة والحسنة من الخلق ونحو ذلك، لا نرى ذلك. وقد أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وبأخلاق الإسلام وبعادات الإسلام، فأين الأسر المستقرة في بلاد الكفر؟ أين المجتمعات المستقرة في بلاد الكفر؟ أين الإنسان الآمن في بلاد الكفر؟ وأنتم تعلمون أن الواحد ممن يذهب إلى هناك لا يأمن أن يأخذ أمواله معه في جيبه، لا يأمن ذلك، بل لا يأمنون هنالك أن يضعوا رخص السيارات في السيارات، لأنهم يعلمون أنها تسرق فيضعونها في البيوت. لا أمان عندهم ولا رحمة عندهم ولا خير عندهم إلا هذه الأشياء اللي قد نخدع نحن بها، ونحن نقول نعم عندهم من ذلك شيء، فلا ينبغي أن ننهزم يا عباد الله أمام ذلك. نعم قد يكون عندنا من الفساد ومن المعاملات الغير طيبة ونحو ذلك، لكن لا ينبغي أن ننهزم أمام هؤلاء المشركين، ونعلم أن ما عندنا من الخير والحمد لله أضعاف أضعاف ما عندهم، بل لا نسبة بين ما عندنا من الخير والهدى وما عندهم. ثم ماذا يدخر لنا هؤلاء؟ ثم لماذا يحتفل بنا هؤلاء إذا ذهبنا إليهم ويهشون ويبشون؟ إن هشوا وبشوا لماذا؟ لأنهم يبتزون أموالنا، يبتزون أموالنا، أموال المسلمين، فتذهب لتنفق هنالك بصرف وبذخ، تنفق هنالك بصرف وبذخ، وما أحوج المسلمين إليها. فإن كنت لابد فاعلا ففي جيوب المسلمين أنفقها وفي بلاد المسلمين أنفقها، وإلا فلا تعين هؤلاء على ما هم فيه بمالك الذي سيسألك الله عز وجل من أين أتيت به وفيما أنفقت، فستسأل عن مالك أين أنفقت، ستسأل عن مالك أين وضعته. السؤال في المال سؤالان، سؤال عن مصدره وسؤال عن مستقره الذي وضعته فيه، أنفقته في الحرام وفي الباطل؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم لماذا يهشون بنا ويبشون ويفرحون؟ لأنهم يعلمون أننا إن ذهبنا إليهم أفسدوا منا بقدر ما ذهب إليهم وبقدر ما وضعنا قلوبنا وعقولنا بين أيديهم. وقد أخبرتكم مرة سابقة أن المخابرات الإسرائيلية الموساد تضع بنات وفتيات حسناوات جميلات في فنادق أوروبا وأمثال البلاد التي يذهب إليها المسلمون، بانكوك وغيرها، أخبرت ذلك، يعني شاع ذلك عند الناس وشاعت معرفة ذلك عند الناس. فلماذا نذهب إلى تلك البلاد وهم ما يريدون لنا إلا الشر؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يفعلون ذلك؟ يذهبون بهؤلاء الفتيات الحسناوات وأكثرهن موبوءات بهذا المرض الخطير، مرض الإيد. لماذا؟ لماذا؟ إفسادا للمسلمين، وهم يعلمون أن هذه الأمة لا تقتلها السيوف، أن هذه الأمة لا تدمرها السيوف، إنما تدمرها غانية راقصة بكأس خمر، كأس وغانية تفعلان في هذه الأمة ما لا يفعله ألف مدفع. كذا قال الغربيون كذا قال المشركون وهم يعلمون، وجربوا الحرب والجهاد مع المسلمين فسقطوا ولم يستطيعوا، لكن لما واجهوهم بالنساء، لما واجهوهم بالشهوات هزموهم، هزموهم. وكذا سنة الله عز وجل، كذا سنة الله عز وجل في خلقه وفي هذه الأمة التي لن تجد لها تبديلا. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي في الناس فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لأجل ذلك هم حريصون على أن يفتنوا المسلمين في دينهم بماذا؟ بالشهوات، تلك الشهوات يفتحوها عليهم فيذلوهم بها ويذلوا مناخرهم بها، يذلوا مناخرهم بها. فالذي انقاد لشهوته ألغى عقله وألغى دينه. الذي ينقاد لشهواته سواء من شهوة النساء أو شهوة الخمر أو نحو ذلك، خلاص سجن وحبس وأسر وأذل، أيما ذل، أنه أصبح أسير الكأس وأسير المرأة الحسناء التي تتحكم فيه كيف شاءت وأن شاءت. نذهب يذهب إنسان إلى هذه البلاد وهو يزعم أنه ينجو من ذلك أو أنه سيرجع بدينه كما ذهب به، ما أظن ولا أقال أظن أن هذا يحدث أبدا أبدا، لا يذهب إلى تلك البلاد إنسان ويرجع كما هو أبدا. أجزم أجزم أنه لا يكون ذلك إلا إن كان ذاهبا لدعوة إلى الله وإعتاز لدين الله ومع صحبة طيبة من أهل الخير. أما الذي يذهب لغرض السياحة ونحو ذلك ويزعم أنه يرجع سالما، لا يسلم أبدا، نحن مستيقنون من ذلك، لا يسلم أبدا، لا يسلم، كيف يسلم؟ والذي يذهب إلى الأسواق هنا في الدوحة لا يرجع سالما في دينه. الذي يذهب إلى الأسواق مع أنها بلد الحمد لله مسلم ومحافظ وأهلها في الخير لا يسلم، فكيف يسلم عند العرايا؟ كيف يسلم عند العرايا والفاسقات والعاهرات؟ كيف يسلم؟ لا يكون ذلك أبدا، لا يكون ذلك أبدا يا عباد الله. هؤلاء بما هم فيه من الشر المستطير والفساد والإفساد في الأرض والعبث، الإنسان يذهب إليهم ويزعم أنه يسلم، والقاعدة عندهم هي فساد الأخلاق وفساد العادات وفساد الدين، القاعدة عندهم هي العري وانكشاف العورات، القاعدة عندهم هي الخمر والشر كله. كيف يرجع الإنسان سالما؟ لا أظن أن مسلما يذهب هنالك بدينه ويرجع كما ذهب سالما من ذلك الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن النظرة، مجرد النظرة، نظرة إلى وجه امرأة، النظرة سهم سم، فما بالك بالنظر؟ مش نظرة، لا، نظرات، نظرات إلى حرام وإلى أجساد عارية وإلى شر. بل الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، وما هنالك من الإغراء أقوى من إسلام الإنسان أحيانا. الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقول: لو ائتمنت على خزائن الأرض لظننت أني أوفي بها، ولو ائتمنت على امرأة عجوز شمطاء زرقاء لخشيت أن لا أفي بها. وهذا الحسن البصري رحمة الله عليه، إمام من أئمة التابعين عليهم رحمة الله، يخاف على نفسه فتنة امرأة عجوز زرقاء شمطاء. وأنت يا من أنت، أنت يا من أنت يا مقصر في حق الله، يا من لا تصلي في المساجد تذهب وتقول فأرجع سالما، كيف؟ كيف؟ وهنالك من الفتن التي تعرض في وأنت في مكانك الذي تسكن فيه، فندق أو غيره، والتليفونات ونحوها، والأمر مرخص به وجائز، بل هذا هو الأصل عندهم. كيف يرجع الإسلام سالما؟ لا نظن. ومن زعم ذلك حكمناه إلى نفسه وقلنا له: أصدق نفسك في نفسك وأخلص النصح لنفسك، أنت رقيب على نفسك وربك رقيب عليك. كيف يرجع الإسلام الإنسان سالما يا عباد الله؟ والنظرة سهم سم إلى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قد أخبر أنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها البطش، والرجل مثل تزني وزنا المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ كيف ذلك؟ وهذا شر أودع في الإنسان، هذه أمور أودعت في الإنسان لا يمكن أن يتخلى عنها إلا برحمة الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل. عباد الله، نصيحة نصحنا بها، نسأل الله أن تقع موقعها وأن ينفع بها المسلمين، وأن ينصح منا من يعرفه من أهل الخير، وأظن في أنه ينتصح ويعرف أنه يسافر نحو ذلك ينصح، وأن يتولى الأب والأخ مسؤوليته في ذلك، فمن كان عنده أولاد يذهبون أو نحو ذلك فيمنعهم على قدر استطاعته وعلى قدر إمكانه، فهذا من المنكر الذي أنكرناه نحن هنا من هذا المقام، والذي ينبغي أن يمنعه كل مسلم له ولاية فيه وله قدرة على منعه وإنكاره. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناء المسلمين، وأن يحفظ شباب المسلمين، وأن يحفظ نساء المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالكفار الملحدين، وعليك بالنهور باليهود الصهيونيين. اللهم من عاد أولياءك فعاده، اللهم من عذب المؤمنين فعذبه، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أثر المأسورين، وفك أثر المأسورين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.